التغذية الصحية السليمة، كلمة كبيرة قوي ومطاطة قوي. التلمس مسموح على قده يعني، فاهم؟ الضغط العالي، الضغط العالي تصلب شرايين على طول، تصلب شرايين. ما هو الشرايين الطرفية لو اتصلبت يعني من عند الأورطة وانت نازل، دول اللي هو يعني الشرايين الكبيره دي لو اتصلبت خلاص يجي لك ضغط عالي. الشرايين التاجيه اتصلبت يجي لك ذبحات صدريه. الشرايين الدماغيه اتصلبت يجي لك جلطات. الشرايين الطرفيه اتصلبت بقى يجي لك بقى قصور في الدوره الدمويه الطرفيه، وبعد كده بقى غرغرينه والحاجات اللي مش حلوه ما بنحبهاش. نظام غذائي صحي كلنا ثابتين على فكره. حصاوي كبيره للمراره خلاص حصلت، كل شيء انتهى بقى. يعني هي اكل غلط من زمان. حصاوي كبيره في المراره معناها مخبوزات سنين طويله، بتاكل مخبوزات سنين طويله. اكتب ادويه؟ طب اكتب ادويه ليه؟ اذا كان انا اصلا هدفي ان انا اخليك تبطل الدواء، اكتب ادويه ازاي؟ ما هو يبقى انا مش ماشي صح، ماشي عكس النظريه بتاعتي. فاهمني؟ بس انا بحتاج للدواء بس يعني في حدود المسموح. والله يا دكتور ما غيرت حاجه وماشي على النظام، خلاص تيجي لي بقى نتصرف مع بعض انا وانت. شوف انت بتاكلي خضار ايه مطبوخ بقى ونتصرف. مفيش توست ريتش بيك بالرده في الامارات؟ ما اكيد مفيش ريتش بيك، ريتش بيك ده مصري، اكيد في الامارات في حاجه ثانيه. وفي حاجات ثانيه، في يامي، في لوزين، وفي كذا حاجه. ايوه في اونلاين اصلا يا خوله. التمر لكسر الصيام موافق، اكسري على تمر. وبعد كده يعني روحي بقى تمشي واعملي مشوار وبتاع، لو جوعتي بقى كلي توست ورز. توست يا رز، توست يا رز، والتوست دلوقتي شغال مع ناس كويس. التهاب الاوتار والغضاريف مش تتحسن بالدواء، سبب ان تاكلي غلط يا نوره بس كده. التلمس مسموح. نظام التهابات ينفع مع مرض، ده هو اساس المراره، ده هو بيحسن لك انخفاضات المراره. زياده الحديد في الدم حصل بسبب ايه؟ نقل دم ولا تكسير دم؟ التكيسات علاجها سهل، انت تمشي على النظام بتاعنا. الناس في ناس حمل يعني في حاله حملت معايا، اول حاله حملت معايا كان الكلام ده من 9 شهور، ونزلت لها البوست من شويه ونزلت لها اللايف بتاعها من 9 شهور، جابت ميسره ويا رب ان شاء الله تكون ميسره عليها وعلينا يا رب. كاجو معانا وعين الجمل وزيور جوز الهند ممنوع البندق. والله بصي يعني السوداني هو اللي مش مستحب يعني. صديد البول مستمر، ممكن عندك مشكله في البروستاتا. انا ما اعرفش ايه تاريخ المرضي بس بدأ يختفي في السوبر ماركتات. طب انا هعمل ايه والله؟ يعني انا هم دلوقتي هم بيزنقوا يعني بيزنقوا علينا. طيب كله رز بقى. صدفيه خلاص هيتحسن ويخف ان شاء الله. بقى لك 13 سنه هتحسن؟ لا هتحسن. ماشي على النظام من شهر 12 ومفيش تحسن؟ لا. اسعار تاني خف الحمد لله. تحسن بقى يعني انت اصلا حالتك ايه وتحسن فيها ايه؟ الصدفيه جايه لك فين؟ ليك صور ليها قبل وبعد ولا لا؟ هو ده اللي انا بحكي عليه. وموافق نشوف. هارين مضادات حموضه وقديد. خلاص ده بقى كده ده يعني خلصان يا قلبي. خلصان يا قلبي ده. الرياضه على سبيل ايه الرياضه يعني؟ هتمشى شويه موافق روح اتمشى. لكن الرياضه عشان تخس مش هتخس. مش هتخس على القصه دي. كيتو نوفمبر وديسمبر لقيت التكيس ونقص 13، وهتلاقي بقى التكيسات زادت. يعني انت خسيتي 13 كيلو والتكيسات زادت. يجي لي بقى هدير، يجي لي جوزك بقى شايل المراره والدكاتره هارينه، نجي له بقى عشان نوقف له. يمشي على النظام الاول ويجي لي بعديه. علاج تشوه الاصبع الكبير بسبب النقرس هيتحسن طبعا، بس محتاج نظام معين عشان خاطر احنا هنوقف الدواء ونقرص يعني اليوريك اسيد هينزل مننا شويه، فيبدا يجي لك شويه الام بس بعد كده هتتحسن. هتاخد شويه حاجات بسيطه بس لحد ما نفك التكلسات اللي حصل. اليوريت كريستلز شرفينا يا استاذه بطه. هنشوف 15 سنه سكر سهله برضه، 30 سنه سكر وكانت سهله الحمد لله. الاوميجا مالها الاوميجا؟ مالها الاوميجا؟ بصوا بقى دلوقتي الناس اللي بيتكلمونا وقالوا لنا البيض مصدر مهم للبروتين ومصدر مهم للكالسيوم ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت قالوا لي اللبن برضو نفس الحوار ده مصدر الكالسيوم الاساسي، طب ناخد كالسيوم منين، طب الحكايه، طب الروايه. هي الفكره بس اللي انا كنت بحكيها عشان الناس تبقى واضحه لها ليه احنا موقفين. طبعا الجبنه المطبوخه تنفع مع اي حاجه عشان ما حدش يعني يهري في الحته دي، عشان هم بيقولوا الجبنه الرومي ممنوعه عن العاملين المراره او عندهم حصوات. لا مش ممنوع، انا باكلها، انا عندي حصوات مراره اصلا وباكل جبنه رومي عادي. الرز مسموح باي شكل. هو الرز هو الناس بتقعد تقيس السكر وبتاع كلام اللي هو برضو فيه يعني تزمت زياده ويعلي السكر شويه، بس ما يعليه. المشكله انت جسمك كده كده هيرجعك تاني لمرحله الصايم الفاستنج. حمر بحر متوسط بتمشي على المسموح الممنوع خلاص، وتخف وهتخف. وشفنا كذا حاله، يعني في حاله منهم كانت لايف من معايا من كام يوم. بصوا لو جينا نبص البروتين في حياتنا، يعني البروتين في حياتنا ممكن نشوفه فين غير في اكلنا. مثلا اقدر اقول لك الكرياتين اللي هما بيحطوه على الشعر ده بروتين صرف. انت لو كلته مش هتستفاد منه لانه هيتجلط في معدتك بسبب الحمض، وبعدين هينزل في امعائك يجرحها. نفس القصه بتاعت الالبومين، ما هو نفس الحوار. يعني ده كرياتين وده البومين وده كاسين، كل ده بروتينيات، بيعمل املاح بروتينيات جوه المعده مع مع مع مع مجرد ملامسته للحمض. خلاص البي اتش اتغيرت، البي اتش اتغيرت، هو بيحصلوا ديناتوريشن. يعني لو البروتين مفروض كده بالديناتوريت بيلف كده خلاص بيتجلط وبياخد الوضع ده. تحاول بقى تديله حمض زياده يتجلط زياده، تديله نار زياده يتجلط زياده، فخلاص هو ما بيفوقش. واما تيجي تبص على دول بقى يعني تصنيفهم حتى من ناحيه البايو كيميكال ستراكشر، يقول لك الكرياتين والكولاجين والجيلاتين دول اسمهم سكليرو بروتينز. سكليرو بروتينز. الكرياتين ده بالمناسبه هو البروتين اللي في الضوافر، هو البروتين اللي في الشعر، ده اسمه كرياتين. فده ماكلوش، ما هو مش هستفاد منه. فبلاش كلمه اصل ده مصدر بروتين، هو مصدر بروتين بس انا مش هقدر استغله، مش هقدر استفاد منه. خلاص. الناس بقى اللي بتقول لي وكذا حاله معايا كانوا شاكين ان هم سيلياك، الفشل الكلوي كويس. السؤال ده اتسال كذا مره. بصوا يا جماعه، الفشل الكلوي درجات، بدايه من عند ارتفاع بسيط في الكرياتينين واليوريا لحد الغسيل. خلاص. مراحل الدرجه الاولى والثانيه طبعا بتتحسن وبنشوف فيها دراماتيك امبروفمنت على في خلال شهرين ونص. لكن الناس اللي بتغسل بتبقى القصه دي خاضعه بقى لجسمه. ممكن لو هو كان بيغسل 3 مرات ممكن يغسل مره. تمام؟ لكن موضوع ان الكليه نفسها ترد تاني، انا عن نفسي لسه ما جربتهاش. يعني ترد خالص بقى، ما يحتاجش غسيل، لا. لكن نقدر نحافظ لو حد زرع طبعا. دي بدل ما تعيش 15 سنه تعيش 30 40 سنه. تمام؟ السؤال بقى اللي انا الرز المصري عادي اه. كرياتين ملوش لا، لا مش قصدي ملوش لازمه، ما يتاكلش يعني. يعني ما يتاكلش الكرياتين اللي انت بتاخد كرياتين مش كيراتين. الكرياتين ده بتاع الشعر، ده بروتين الشعر. الضوافر دي معموله من خامه بروتينيه اسمها كرياتين. يعني الضافر ده معمول من كرياتين، فاهم قصدي؟ معمول من كرياتين. ايفنت اسكندريه هتبقى ندوه، بس انا هاجلها شويه لان الموضوع ده محتاج استعدادات محترمه، يعني لأنها تبقى ندوة علمية كبيرة وهنشرح فيها تفاصيل في جزء من النظرية على بعضها، واحنا ليه بنعمل وايه اللي حتى بتحسن معانا وايه اللي اتحسن معانا بالفعل. تمام؟ وايه اللي اتحسن معانا بالفعل. خلاص؟ المقصود من كلامي ان مش كل كلمة بروتين يمكن استغلاله. يعني الجلوتين اما نسبته زادت جوه العجينة فبقت نسبته عالية قوي غروية، خلى الخامة فيها الاستيستي وبلاستيستي، فخلاص ما بقتش قابله للاستغلال. هي هتمشي خيط جوه امعائك، فاهم؟ 6 متر بيجرح، والامعاء دي يعني هي الحته مناط الامتصاص، يعني اللعبه كلها في الحته دي. بداية من الاثنى عشر لحد ما بنلحم، يعني من عند الاثنى عشر لحد ما بنلحم في القولون. معلش موضوع اسكندرية انا هكلمكم فيه بتفاصيل بس عشان خاطر ما افصلش. بس ابتلي الضامرة حسب الحالة والله يا ريلي، يعني ما اقدرش افيد كده، يعني ما تاخدوش مني رأي يبقى مباح كده، مش هعرف انا الكلام اللي بعرف اقوله يعني كده بعرف اقوله، لكن في اسئلة تبقى معينة. انا كنت عايز اتكلم اقول لك ايه، مثلا خامة زي خامة الرابر اللي هو البلاستيك، من اول استك الفلوس لحد يعني اللي هو اللاتكس بتاع الجوانتيات، كويس. الخامة دي فيها بروتين لان فيها حاجة اسمها ايسوبرين. ايسوبرين ده يعني بولي ساكرايد، فهم ما بيجوا يفنطوا يقول لك ده في جزء منه بروتين، في جزء منه ليبيدز، في جزء منه كربوهيدراتس. فانا مش هاكل جوانتيات، يعني انت برضو خليك افهم المعنى، يعني ما ده في بروتين اهو انا مش هعرف اكله، ما هو مش هيتهضم، ما هو بلاستيك. الرابر اللي هو الكاوتش من عند الاساتك بتاعت الفلوس لحد اللاتكس اللي هو الجوانتيات. اما تيجي تشوف تركيبه الكيميائي هو مصنوع من الايزوبرينز، فده الايزوبرينز اللي بتيجي تقسمه يقول لك ده في 7% منه بروتين، يعني انا هاكل الجوانتي يبقى الجوانتي ده فيه بروتين وانا هاخده بقى، انت فاهم قصدي؟ فده مش صح. زي ما عملوا مع الفراخ، الفراخ لما تم طرحها في الاسواق، بداوا طرحها في الاسواق في الصين، والصين طبعا انتوا فاهمين بتاكل اي حاجه بتمشي يعني. المهم بعد شوية تبنت الفكرة شركات امريكاني، يعني تبنوا فكرة الفراخ كبديل امن وارخص من اللحوم. فبعد شوية البديل ده احنا وجهونا ليه مع امراض زي النقرس، قال لك ما تاكلش لحمة حمراء كل لحمة بيضاء، فهنا تساوت الروس كده بقى، احنا حطينا الراس الحاجتين ببعض. لا اللام ميت يعني لحوم الضاني والجديان لا تتساوى بالكاو والبافلو ميت، لا تتساوى بالاسماك، لا تتساوى ب اللي هي اشباه اللحوم اللي هي الفراخ واشباهها من الدواجن. يعني حتى ما تيجي تبص على انفلونزا الطيور اما انتشرت ما جابوش سيره الحمام خالص في الموضوع، هو كان الموضوع كله الشور بيردز، الشور بيردز اللي هي طيور الشواطئ، بط بجع وز، وقالوا البولتريز اللي هم الفراخ الدواجن بقى، ما بيسموهاش بيردز اصلا، بيسموها بولتريز مش بيردز، يعني عشان ما حدش يقول لي طيور مما تشتهون. الجنه ما فيهاش كنتاكي، ما فيهاش فراخ الجنه اصلا. فيديو القولون العصبي ليه جزء تاني، يعمل القولون العصبي يفك بست ايام، ملوش في الفيديوهات ده يتحل واحنا قاعدين كده مع بعض على القهوه. البرغل اللي يعدي، السي فود كله معانا، لا الجمبري البلاستيكيات لا، لا جمبري ولا صبيت. العسل الاسود مسموح جدا يا محمد، البرغل مسموح، مسموح ولا ممنوح؟ البرغل مسموح؟ ايوه مسموح. البرغل مسموح؟ ايوه مسموح. ممدوح؟ ايوه ممدوح. حد عايز يقول حاجة؟ جات لي بقى كام حالة أنا يقولوا أنا سيلياك، يعني جات لي كام حالة يقولوا أنا سيلياك وكانوا تاني يوم جلوتين. لسه حالا من شويه مكلماني في التليفون من المنصور، انا متشخصه ان انا لاكتوز ومتشخصه ان انا جلوتين وممنوعه من الجلوتين. يا ستي ما فيش الحكايه، لسه بتكلم، قالت لي انا اصلا ماشي على نظام بقالي 3 اسابيع وباكل توست. قلت لها ما هو مليان جلوتين، يعني اقرب من الجنب هتلاقيه مليان جلوتين، فما حدش يقول لي جلوتين، دي احنا عدينا المرحله دي يعني بسنتين ضوئيتين، خلاص ما فيش حاجه اسمها جلوتين. ليه؟ لان زي ما قلت الجلوتين ده، الجلوتين ده عبارة عن ايه؟ عبارة يعني بص، اما لو جينا نرسم كده، بص لو قلنا دي حبايه القمح، دي حبايه القمح، واللي جوه ده جنين القمح، ده النونو بقى، ده النونو الصغنونو ده. خلاص النونو ده بقى بره ليه غذاء، الغذاء ده عاده مقسوم نصين، ستارش يعني نشا، وبروتين اسمه ستورج بروتين. يبقى ايه القمح اهي او الحبه اهي، الحبه جواها فيها جنين وبره غذاء الجنين. غذاء الجنين عاده بيبقى نوعين، ستارش اللي هو نشا عشان الجنين ياكل نشا سكر، وبروتين. البروتين ده بقى مختلف، يعني لو موجود في الاوت اسمه افنن، في الاوت اللي هو الشوفان اسمه افنن، في الويت اسمه جليادين او جلوتين اللي هو القمح، في الري اسمه، في الكورن اسمه زين، في الكورن اللي هو الذره اسمه زين، في الاوت اسمه افنن، في الـ في الـ في الري دي اسم تاني اقول لك اسمه ايه، اسمه مش فاكر اسمه ايه. المهم البروتين ده، البروتين الستورج ده وظيفته الاصليه ايه؟ ان النونو ده يتغذى على الستارش النشا والبروتين ده، فاما بيجي عليه شويه ميه بيلزق فالنونو يعرف يستغله بسرعه. خلاص احنا بقى جبنا الجنين ده اهو، الجنين ده ورميناه، وجبنا القشره دي ورميناها، بقى النخالة الردة دي عبارة عن جنين وقشرة، جنين وقشرة. الجنين أهم طبعا من الغذاء، يعني الجنين أهم من الغذاء، الجنين أهم من الغذاء. يعني ما ينفعش أقول لك إيه إن النونة مهمة ولا المشيمة، لا ما هو ما فيهاش تفكير، النونة طبعا أهم. فأنت ما تاكل النونة، يعني هما بتوع الجيم يقول لك كل البياض وسيب الصفارة، هو أنت مخك منين؟ يعني اسيب الجنين واكل غذاء، يعني اكل القرف اللي حواليه وما اكلوش هو شخصيا ازاي بقى؟ ده احنا لو حبينا نفاضل يعني بين الصفار والبياض، ده من ناحيه القيمه الغذائيه لو اتكلمنا عليه، هو ديفينتلي يعني مش محتاجه اي تفكير، الصفار اهم من البياض طبعا، الجنين اهم من الغذاء بتاعه، واحنا بيبي ايترز احنا لازم ناكل لازم ناكل الاجنه، شغلتنا احنا اكل الاجنه، ما شغلتي انا مش اكل العجين اللي حواليه، لا الاجنه انا بتاع اجنه. بص محمد قاسم جرب النظام 4 ايام بس وخس كيلو على الميزان، ومع ان انا ما بحبش الميزان، الميزان ده كتله ماس، انت مش ماس، انت بني ادم هيكل، يعني قبل اختراع الوزن ده واشوف ماس كتله، انت كتله كانك صندوق، لا كان فيه هدوم، لا ده بيقفل عليا، لا ده مش بيقفل عليا. خلي التفاح عادي زيه زي الخل العادي، مسموح طبعا ومحبس طبعا. والله كيري تعبت ناس يا استاذه ايناس، حلوه دي، تعبت ناس يا استاذه ايناس، الجبنه الكيري تعبت ناس يا استاذه ايناس، استاذه ايناس الجبنه الكيري تعبت ناس، عمر الناس ما كانت مبسوطه يا استاذه ايناس. ارتفاع ال دي ال مش مشكلة هينزل. سهل. ما تجيش في السهل بقى. احنا يعني احنا اتحسنا، ده احنا في ام اس اتحسن معانا الحمد لله. الحمد لله. والناس ناقصلها ام ار اي بس. يعني الناس ناقصلها ام ار اي بس. تحسنوا سيمتوماتيكلي تحسنوا. بيحركوا ايديهم بيحركوا، حركوا رجليهم حركوا، حسوا. لسه بقى هم ناقص لنا بينا وبينهم ايه؟ الرنين. تمام؟ حد بقى يقول لي ساعتها ال دي ال بيعلى معايا ولا الترايجلسرايدز ولا السكر معلق، لا انت بتتحسن. نظام يومي زي اللي انا فيه ده، انا بشرب عصير اهو اول حاجه بشربها النهارده اهو، بعد فنجان قهوه الضهر اهو. صوم يا عبد الرحمن، صوم يا بابا. يا اما تشرفني، يعني حضرتك ما بينزلش وزنك لوحدك. ما تقوليش بقول لي مقاسات، ما تقوليش بينزل وزني ولا لا، لو سمحت عشان ما ازعلش منك والنبي. مش عايز افقد اعصابي. علاج احتباس السوائل، انت مش ماشي على نظام مارجريت اصلا، فيعني انت اشتكيتي كل الشكاوات بتاعت اي حد مش ممارس النظام خالص. نظام الطيبات جميل والله العظيم. حمل الطبيعي يا ستي الفيديو فوق مع البتاع، يعني حطيت الفيديو مع الصوره خلاص، حطيت اللينك خش اتفرجي. مصادر الكالسيوم غير اللبن، الطحينه مفيش الكلام ده يا عم، هو الكالسيوم انت عايز منه حاجات قليله قوي، هتلاقيها في جنين القمح اللي انت بتاكله، شويه زيت زيتون اه شفتي انت يا نوع، اه شفتي، اه بتقول لك ناس، بتقول لك مش عارف ايه عن الناس. مصطفى مكي اهو كان عندي جناب وكرش وقلتها مفاصل، كنت بقى كاني حاطط عليه زيت بالذات ايدي. طب وبعدين يعني انت كل جنابه حصل فيهم ايه يا مصطفى؟ زي ما انت ولا ايه اللي حصل؟ بشرب عصير معلبات، اه بالمواد الحافظه عشان تحافظ عليا. المواد الحافظه تحافظ عليا. اللايبو ديرما ولا ايه اللايبو ايه دي؟ مش عارف. الابيديميا ولا انت عايز تقول ايه؟ مش عارف. الشرح حلو. نقرص بطل العيش. لا عشان يقول لي الضغط بيعلى ليه في العشرينات، يشرفني ده بقى، الضغط عليه في العشرينات ده يجي لي. نفسي في جدول يومي لحضرتك، من حضرتك جدول يومي من حضرتك. طيب انا امبارح كلت جبت ريش ضاني بالليل، يعني طول النهار ما كلتش حاجه، بالليل جبت ريش ضاني وسجق وطرب، كلتهم بالتوست والطحينه امبارح بالليل الساعه 2 بالليل. حلو؟ ايش الرد يا دكتور؟ لا التوست بس. عنوان العياده سري مش هنقول لحد، عشان ما نطلعش العنوان بتاعنا لحد اصلا. يا استاذه ولو سمحتي مش هبقى الكلام كده، احنا مش طالعين بنعمل عن نفسنا ولا حاجه، طالعين نستفز الناس بس. خسوا يا مصطفى. طب اكتب يا بابا الكلام ده يا بابا، بدل ما انت عمال تقول جناب وكرش وعدت لنا كل عيوبك، يعني انت عارف لو في حد هيفلرت عليك مش هيفلرت اصلا بالاسلوب بتاعك ده. يا ابني ابدا بالحلو. واحنا هنستخدم خل التفاح في ايه واحنا ما بناكلش سلطه؟ والله يا ناس ما تسالنيش، انا هو اللي قال مش انا اللي سالت، يعني في واحد تاني سال على خل التفاح، ماليش دعوه بقى، يغسل بيه وشه ويحطه في شعره ماليش دعوه، هو قال خل التفاح قلت له تمام، فانت ما تخشيش تزعقيني. هو خش زعقيله، هو اللي قال انا جعب السلطه، انا بشرب ميه السلطه بشربها على فكره، يعني انا من خمس ست ايام كلت سمين وشربت ميه سلطه عادي. صوم قد ايه من فضلك يا عم؟ ربنا اللي قال صوموا قد ايه، وانا بقول لك صوموا قد ايه. كفاءه عضله القلب 46% بعد النظام بثلاث شهور، قسيها هتطلع 10 56 ان شاء الله. كلت ريش ضاني والله يا يعني. نور هما بس ادوني في التلت رشتين، البلد رايحه في داهيه والله العظيم. السمنه البلدي والقشطه مسموح بيها طبعا طبعا، نحن نحبذ الفات فوق التوست. توست وفات ورز وفات، توست وفات ورز وفات. دكتور انا بلعب حديد، شوف تنصحني؟ بطل تلعب حديد، انصحك تبطل تلعب حديد لانه ملوش لازمه، انت بتضيع وقتك. تعال شوف لك حاجه تنفعك. تنفعك يا ابني، انت يا ابني محشي البتنجان، محشي البتنجان يا نوره ينفع؟ يا نوره تسالي على محشي البتنجان؟ كليه وخلاص. طرب جامد طبعا، طرب خطير احلى اكل. انا اول لايف في رياض اعظام في القدم طبعا، انت عارف مفيش الكلام ده سهل، ده في رياض اخيب حاجه في الدنيا في رياض. بص الراجل عمال يدق عليا، يعني انا مستحمله طول النهار في الكشوفات ولسه مصمم يخبط فوق دماغي والله العظيم. هطلع اجيبه من شعره دلوقتي. النظام لو سمحت، نظام سري ملوش لحد جديد، اللي داخل الجديد يروح يدور على نظام في القديم. بتعالج؟ نحن نعالج اي حاجه يا استاذه هند. بتعالج فطريات القدمين؟ لا الصراحه لا، مش تخصصي، والصراحه الاسم ما يشجعنيش ان انا اعالج. لا اعالج فطريات القدمين، لا اعالجها يا استاذه، انتهينا، لا اعالج هذه الفطريات. بصوا احنا من كام يوم جالي عيان وجاب لي حاله غريبه جدا، وكنت انا اول مره اسمع عنها في حياتي، وعمال اقول له انا ما سمعتش عنها، يقول لي مش مشكله احنا واثقين فيك. يا عم والله انا ما اعرفش اصلا. المهم قال لي، قلت له طب خلاص الله المستعان وهنبدا ونشوف يعني. والله يمكن الراجل شايفني دلوقتي. بعد ما خرج حسيت، عارف فيلم النوم في العسل؟ في اخر الفيلم كان في راجل دجال كده، واحد واقف على بره في البتاع مالك، كل اللي جه مكسور رجع مجبور، عارف انت الجو ده، روح يا ابني انت هتخلف. بس خلاص خلصنا الكلام. لا الرياضه مش مفيده، تضييع وقت. يعني احنا عايزين نلعب رياضه، نروح نلعب سباحه، موافق نلعب سباحه على حل. السباحه رياضه حلوه يعني ممتعه وفاهم، وبتفضي فيها دماغك. اه سري جدا يا حسن، نظام سري، لان احنا يعني عايزين من وراها حاجات كويسه. كهربت المخ ليها علاج عند حضرتك؟ ليها علاج عند حضرتك ليها. كل اللي جه ما كل اللي جه مكسور رجع مجبور. كارديو افضل من الحديد في انقاص الوزن. يا عم انقاص الوزن انا هنقصه لك من غير حاجه، مش محتاج رياضه انت اصلا. انت بتخس هرمونال، بتخس هرمونال، بتبني عضلاتك هرمونال. احنا نعالج اي حاجة يا استاذة. حركة عايز نظام لمريض البنكرياس. مريض البنكرياس عنده ايه في البنكرياس بقى؟ عنده ايه في البنكرياس؟ عليك تحليلات روماتويد؟ ده احنا مش غيرين على روماتويد يا منى. منى حسن ارجوكي لا تستفزينا. مكملات الشعر ليها فايدة ولا فلوس على الفاضي؟ فلوس على الفاضي. النظام اهم حاجة. 3 شهور تظبط نفسك. فاتي ليفر بليز. انت لو شفتنا قبل كده يا محمد مش هتسأل على فاتي ليفر، هو شغلي كله فاتي ليفر. والله مفاهيم القديمة انتهت بقى، ما احنا خلاص التهاب قزحي يبقى دي بداية حاجات اوتو اميون، حاجات مناعية. ارجوكوا التزموا بالممنوعات. سورة القصف طبعا هتعالج يا محمد الدرغام. سورة القصف معناها التهاب اعصاب طرفية. ما التهاب الاعصاب الطرفية ده ليه اشكال. لو جالك حركي رعشة، جالك حسي تنميل وشكشكة، يجيلك في بعض الاعضاء فيجيلك سرعة قصف، لا يجيلك ضعف انتصاب في 100,000 عرض. تبول لا ارادي، ما ده التهاب اعصاب طرفيه. التبول اللا ارادي التهاب اعصاب طرفيه وبتخف ان شاء الله. دقيقه الذره ممنوع. النظام ينفع الحوامل؟ النظام ده معمول للحوامل. العصير ده مش مضر، ليس مضرا يا ام باسل، ليس هو في مواد حافظه تحافظ عليا وعليك ان شاء الله. عندي انتفاخ في معصم اليد بعد التحليل، ظهر عندي ارتفاع في اليوريك اسيد، يعني مرض النقرس. فكره عن كيفيه العلاج، امتنع عن الممنوعات وتعالى لي بعديها. الرياضه يا لا دكتور العظام طلب مني تمرين يومية اعملها. يا عم تعملها كبر شو ايناس برضو. هو انت يا ايناس؟ هو ايناس اصغري نفسك، انت مش ايناس يا ايناس. ايناس ايناس انت مش ايناس يا ايناس. لو كررتي اسئله ثانيه بتاعت اعضاء خارجيه هزعل. ما تجيبيش اعضاء من بره المجموعه هتساليهم اسئلتنا لو سمحتي. مش احنا موضوعنا سري. الجروب ده سري واحنا بنقول كلام سري. ارجوكي ارجوكي اتوسل اليكي. قرحه المعده بتخف يا استاذ، مش حاجه اسمها قرحه المعده. قرحه المعده بتخف على طول في ثواني. الام اس عندنا حاجات كتيره والله. صلاح فتحي، صلاح فتحي عندنا حاجات كتيره قوي خفت ام اس. الام اس مرض بيصيب القشرة البيضاء للمخ وبيعمل فيها جزء المايلين شيت اللي مغطي الحتة دي اللي هو اللون الأبيض ده كله بيتمسح، بيتمسح تماما، فبيلمس بقى في بعضه، يحصل ضعف في بعض الأماكن، عدم الشعور ببعض الأماكن. ده الإم إس. هما بقى قالوا إيه؟ لا ده المناعة ضربتك على طول. لا هي المناعة ما ضربتكش الأول، هو أنت عندك ضعف في تصنيع المايلين شيث، بعد كده الخلايا عجزت فالجسم شافها غريبة فضربها. فضربها. فبيمشوك بقى على حاجات من هنا لبنيدة طبعًا. الكورتيزون طبعًا مفيد في التوقيت ده، لكن إحنا الحمد لله الحمد لله الإم إس في حاجة و20 يوم بتتحسن جدًا. في 3 شهور نعمل لهم إم آر آي يطلع سليم، بس أنا عندي 3 هربانين، عامل خروج هروب. العين خروج هروب. في عينه فيهم زعلت مني عشان اتخانقت مع جوزها فما جتليش تاني. العنوان فين لو سمحت؟ مش هقول لك العنوان يا ريما. قلنا الكلام سري ولا انا بقوله كلام سري وما بيتقالش غير هنا. انا سبت كلام حضرتك في فرق رهيب، وكمان لما منعت مشروع التصوير متقطع وسددته بصيام زي صيام رمضان حصل ايه؟ فاجئني. ربنا يبارك في عمرك يا دكتور، ربنا يبارك في عمرك ويبارك فيك انت كمان. نفطر ايه ونتغدى ايه؟ انا باكل مره واحده في يوم يا ام باسل، وسلمي لي على باسل عشان لو ما سلمتيش على باسل باسل هيزعل. انا قلت لك اهو، فلو سمحتي بقى يعني نلتزم وسلمي لي على باسل. كل حاجه بتتحسن مع الدكتور. نعم حقا انت بتهبد ومش فاهم يا جماعه ارحموني. والله العظيم الناس داخله بتشتمني بكل الجرأه. يعني بص انا معايا تيم، يعني تيم اللي ماسك الصفحه بص مركز مع ايه بقى. مين قالت لك انت شبه احمد عز؟ مين قالت لك مش عارف انت لابس بدله عامله ازاي، وسايبين اللي بيشتموني عادي يعني، انت فاهم الادمنز ماسكين في حته تانية اصلا ما لهمش علاقه بالموضوع. العنوان سري يا مشيره، التزم الصمت يا مشيره، التزم الصمت. ناخد 3 وجبات افضل ولا مره مره؟ في نظام يخلي وشك ما يخسش، خلي وشك تحت دايما كده مش هيخس يعني، دايما اعملي كده طول ما انت بتخسي اعملي كده، مش هاخد باله مش هاخد باله وشك هيخس مش هيخس. الضغط العالي يا دكتور، الضغط العالي. قلت علاج المناعه التغذيه السليمه زي اكل الفول والفاصوليا والشوفان دول ممنوعات في النظام. ممنوعات في النظام، دول ممنوعات في النظام، دول ممنوعات في النظام. انا دلوقتي بتكلم عن نفسي وبلساني ومن منصتي من على الكرسي بتاعي، بتكلم وانا حر. هناك كنت بتكلم وانا يعني كانوا مكتفيني. مشيرة سافرت باكستان ولا لسه يا مشيرة؟ ايه مصادر الكالسيوم والبروتين؟ مصادر الكالسيوم موجودة والله في الجبنة وفي زيت الزيتون خلاص، والبروتين موجود في جنين القمح خلاص، خلصنا الكلام. يعني انت ممكن تاكل لك 100 جنين قمح، في قصدي رز في طبق رز، و100 جنين قمح في توستايتين، الف سلامه بقى. مش محتاج بيضه انت بقى، يعني مش محتاج صفار البيضه ولا بياض البيضه اللي هم اصلا الفول مش بيرد، التليفون مش بيرد، لا تليفون البيت بقى ما فيش، احنا شايلين الفيشه اصلا. كتبت لك مرتين يا ريت ترد، طب اكتبي لي تاني عشان الكلمتين الاولين ما راحوا خلاص. الشجرة المثمرة يتم قصفها بالطوب والحجارة، نعم. الحاجة هيام أنت عسل، أنت عسل وأنت عسل والله، فكرة جديدة واحترام والله كتر خيري. نقص الكالسيوم بعد استئصال الغدة الدرقية والجار الدرقية ويحجز جلسات كالسيوم بالمستشفى ومناعة فيتامين د لأنه زاد الفوسفور، بليز. لا ده الموضوع ده صعب ومحتاج كلام تاني عشان أنتوا مستأصلين غدة كاملة، أنت غدتين الدرقية والجار الدرقية. الثوم الني على البتنجان المقلي، حرام عليك، دي خلطة بقى يا سناء، دي تستاهلي عليها ان تعمل لك بلوك. احمد عشماوي جيت متأخر، طالب اللايف عايز ايه؟ عايز تطلع معايا؟ اطلع معايا. فين عشماوي؟ محمد عشماوي فين؟ ما طلبتش انت عشماوي، ما طلبتش انت عشماوي. الاكل الصحي لمرضى النقرس يمتنع عن المخبوزات والكولا واللبن والبيض والزبادي والجبنه القريش. الجبنه القريش يا جماعه عملت فيديوهات رهيبه، الحمد لله الناس كلها دخلت شتمت فيا، يعني انت عارف لو انا بتكلم على حد من اهاليهم مش هيزعلوا على الجبنه القريش كده والله، مع ان ما فيش حد في مصر مكلها وما زورش. ده الناس بتحط عليها زيت زيتون تطريها وفلفل اسود تطعمها ومش عارف طحينه عشان يعمل فيها ايه، وتحط يا عم انت بتحط لها اضافه، هي ترميها في الزباله زي ما هي كده اصلا. يعني ازبل ما في اللبن حطيته انت في قالب فاهم، وبتتباع طازه انت فاهم، بيبيع لك الزفت طازه والله العظيم زفت. بيأثر على متلازمه الكورونا ده بيعالجها تماما يا ميرو. طب اشوف حضرتك ازاي؟ ما انت شايفني اهو. انت مش قاعد تفرج ترجع مع الصيام صم، ولما وقفت الصوم اختفت الاعراض بالتدريج. لا مش مفهوم الكلام، مش مفهوم. ريتش بيك مش موجود في الكويت طبعا، في هناك لوزين وفي يامي يامي يامي يامي يامي. باخد بيولوجي وشعري وقع جامد وعندي لا لازم تجي لي ونوقف البيولوجي ده، هنوقف البيولوجي ده، لازم البيولوجي ده يقف. جبنا كرتون، ده الكرتون بيتهضم يا شيخه، ده شويه اللبن يدوبوا الكرتون. لا طبعا كرتون دي انيل من الكرتون. انت في امريكا ونازله اسكندرية قريب خلاص، اما تنزل اسكندرية نتقابل في القاهرة برضه عشان خاطر تجي لي. خلي صوت عشماوي يجيب معاه 4 كيلو ريش ضاني مشوية وجاي من فضل حضرتك. هو حضرتك انت قاعدة فين عشان انت هتشوف الريش الضاني دي سعادتك، يعني هتشوفيها فين انت يا استاذ نهى؟ ها مشوية مشوية مشوية طبعا، عشماوي يجي معاه مشوية طبعا. صداع النصفي وقرحة، يبقى انت بتاكلي غلط يا زهرة الامل. وقفي المخبوزات، وقفي اللبن والبيض والزبادي والجبنة القريش، برضو الجبنة القريش حتى لو ذبحوني. عباس الضو بيقول لا للجبنة القريش، عباس الضو بيقول لا. لو سمحت عندي فجر طبيعه نظام ثلاث اسابيع مفيش تحسن ملحوظ، بس قانون تحسن نسبه 60% قولوني يبقى انت لسه هتاكل حاجه غلط على طول. خلصت خلصت. التوحد بيعالج، مفيش توحد يا سماح، مفيش السمسم ماله مش بتتبلع، والله اقسم بالله ما بتتبلع. هي الجبنه القريش بتتبلع، ده انت بتقعد تقطعها وتهرسها بالشوكه وتحط. التوحد بيتعالج يا سماح خلاص، والنبي والله بيتعالج والله. انا الحمد لله مجدي، الحمد لله مجدي مجدي الحمد لله. اجري يا مجدي اجري يا مجدي. بصوا بقى، انا كنت عايز اقول لكم كلمتين والله، بس بصوا احنا ما كناش مستعدين. الامعاء الدقيقه ربنا خلقها اسطوانيه كده تقريبا، وهي 6 متر طول، مقسومه 3 اجزاء 12 و جوجنم بقى إليم إليم جوجنم. خلاص شوربة الكوارع مفيدة للمفاصل، أي كفتة المفيد للمفاصل يا أستاذة جنين القمح، تعرفي تاكلي واحدة كلي خلاص جنين القمح وزيت الزيتون بلا شوربة الكوارع. شوربة الكوارع دي فيلم اسمه أنت زيزو حبيبي، شوربة المجاد اللي بيقولوا عليها الكوارع، والعشب الأخضر العشب إنه العشب. طحين الصويا اللي في التوست يا دكتور، يا عم يحطوا فيه طحين صويا، يحطوا فيه طحين زفت يا عم، هو بيتبلع وكويس افهم. والنبي ما انا موافق على اللانشون، انا موافق على اللانشون. اللانشون اللي هو بتاع الفراخ ده اللي بيتقطع ده، هو مش لانشون ولا حاجه ولا لحمه ولا اي، هو كرتون كده. عباس الضو، يا ايناس يا ايناس اطلعي من دول يا ايناس، انت مين موصيكي عليا يا ايناس؟ مين موصيكي عليا؟ ايوه عباس الضو بيقول لا الجبنه القريش طبعا، ده عباس الضو كان كل حاجه الا الجبنه القريش. تخيل مفيش يعني، بص بص مفيش حد صاحب قرار بياكل جبنه قريش، التاني تعبان مش قادر ياخد قراره اصلا تعبان. في واحده بتقول لي ازاي تغلط في الجبنه القريش؟ تخيل والله العظيم بعد انت ازاي تغلط في الجبنه القريش؟ محمد عشماوي ان انت عندك بيحتضر، ابعت لك فودافون كاش حالا، ابعت لي الرقم دلوقتي عشماوي، اللي يشوفه يا جماعه في المعركه يقتله، اللي يشوفه في المعركه يقتله زي المغول كده، اللي يشوفه في المعركه ده داخل يقول لك ما معيش النت بيحتضر. طب اقول له ايه بقى دلوقتي؟ هو ده من ارشاد المتابعين. تخيل انت بقى المتابعين بتوعك بقى كله كسر ضربوا السلك. السمسم يا دكتور، ماله السمسم؟ زياده الوزن بترفع الكورتيزول؟ لا لا، كل واحد ماشي على حده. لا كل ماشي، كل واحد ماشي على حده. حطلنا الاصنام. ايوه يا عم كل زبده كل يوم. عبد السميع دراز كل زبده كل يوم وقت خس. البرتقال مش غير مستحبه كثيرا، انا اكلته بس باكله مره في الاسبوع. اسماء جبن متاحه في النظام، الجبن يا عم المثلثات والبتاع، اي جبن بتسيح في الميكروويف، الكيري بتسيح ضعيف في الميكروويف، لكن هتلاقي النستو دي سبريدبل اصلا، الجبن الشيدر والحاجات دي بتسيح، الموتزاريلا بتسيح، كل ده بيسيح، الفاكهه شغاله. لا مفيش جبن طري نباتي الدهن، يعني قصدي جبنه بيضاء، لا ده بتاع ده سيراميك على دقيق على التدخين. تدخين قوي الصراحه، تدخين قوي قوي قوي. مش هتكلم في الموضوع ده عشان الموضوع ده عامل حساسيه مع الناس. اظافر ايدي طولت بعد سنين مش بتطلع بعد اتباع النظام شهرين. عقبال ايديكي بقى، يعني ده حاجه عظيمه. ضوافرك بس اللي تطول، ايديكي لا لا، ولا لسانك يطول خالص عن النظام. بصوا كنا مره القولون تحسن المزاج بقى احسن، للاسف عكيت. لا عكيتي تستاهل، بس انت فاكره اني هطبطب عليكي؟ لا ما عندناش حد بيطبطب هنا. نمنح كم نحتاج ماء جسمك هيطلب. اللايف من الصباح لغايه دلوقتي شفت 7 فيديوهات وحظي اشوفك لايف. ميرسي يا فاطمه يا متولي. عندي مشكله ان بس تعليقي ما بتشوفه. طبعا نظر بقى، الجبنه السوري مسموحه غير مسموحه؟ اي جبنه ابيض غير مسموح؟ الموتزاريلا الفريش موافق. جبنه الماعز، جبنه الماعز انا اكلت تشيدر الماعز دي حلوه. احنا جيشك اللي بالمقدمه احلى دكتور بضرب التبانه. مليك العزاوي يا عم الله يبارك لك، ضرب التبانه كتر خيرك والله. نهى حسن كيفك يا استاذه نهى؟ الطبيب قال، قال الطبيب، رد الطبيب وقال، قال الطبيب. اعرف ان نهى حسن شغاله، الله ينور، فتره كويس وشغاله حلوه قوي. انها تراجع على بايو كيمستري عندنا. السمسم مسموح، السمسم يا استاذ عماد مسموح، والله السمسم مسموح، مسموح السمسم، ارجوكي السمسم مسموح، كلي بقى سمسم. لا يا مشير انا مبسوط، اصل انا مبسوط، زعقت امبارح الجمعه كتير الحمد لله، فجاي النهارده مبسوط. عايز ايه يا ريس؟ نقص الكالسيوم مع يا عم الغده الدرقيه والجرده ده شارد، لا ده حوار تاني، هناخد بقى كالسيوم غصب عننا من بره وفيتامين دي بشكل معين، فده حوار، فما يتقالش هوا. لكن انت مش حاله طبيعيه، انت شلت اصلا غدد اوريدي بقى، فاحنا دلوقتي ما عندناش، ما فيش شوربه عدس خالص. احتاج نظام غذائي مع البالون الذكي؟ لا، البالون لازم يتشال الاول قبل ما نحط نظام غذائي. محمد نظام الحشيش يا دكتور مش عارف، يعني مش قادر ادي لك فتوى. ايه افضل انواع لحوم الاغنام؟ طبعا الاغنام اول حاجه، وبعدين الحمام اللي هو الطيور. ما حسن قال الطبيب انا الطيور حسنه، يا نوع يا حسن؟ قال الطبيب النيدو غير مسموح. انا جالي امساك، الف مبروك يا امام. دي داخله تقولي كده ايه ده؟ ايه الدخله دي؟ انا اتخضيت، انا اتخضيت، انا اتخضيت. المايونيز شغال، انا من موريتانيا واستفدت من محاضراتك، التزمت بالمجموعات وراحت الحموضه والارتجاع وخسيت لله الحمد، شكرا لك يا محمد يا عبد الله من موريتانيا. اجيب الواد واجي لك فين يا دكتور؟ توحدي 14 سنه، سهل ان شاء الله. مفيش ممنوع يبقى مسموح في يوم فري كده؟ لا، في ممنوع يبقى ممدوح. عارفه ممدوح يا ام مريم؟ ممدوح، سلمي على مريم. ام باسل اختفت على فكره، راح تسلم على باسل تقريبا مسكوها في الكمين. الزيتون، انه الزيتون، الزيتون جميل، الزيتون يحتوي على عناصر عده. اقول لكم على حاجه، زيت الزيتون اغنى زيت على وجه الارض في التريبتامين اللي هو قبل التريبتوفان اللي هو مصنع التيروزين وغده درقيه والميلانين والميلاتونين. تريبتامين. اما تغيير مسار بيصير مع النظام الغذائي طبعا، مش عارف ابطل الشاي باللبن، تستاهل يا عماد. وانت سالت من شويه على حاجه اصرتي عليها السمسم، وشاي ابو لبن؟ لا اتكلي على الله، انت تطلعي بره اللقطه دي، اطلعي بره دلوقتي بقى، هننده عليك اما نعوزك. روحي روحي يا عماد. محمد عبد الله ميرسي، ميرسي محمد درغام. الله نهى حسن دخلت تضحك بس، وقال الطبيب انت عسل. الامساك، الامساك، خدي رده يا ايمان، خدي رده، خدي رده وزودي زيت زيتون. تاخد موقف من جبنه القريش عشان طعمها وحش بس؟ لا والله يا بتزود، بتزورني، بتقف تقوم نازله في المعده تلزق بقى على طول. الليمفيديما عندها الليمفيديما عندك علاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه تونس حسب الحاله يا استاذه اميره، يعني والله الشافي. وارحموني بقى، ما حدش حد تحدوا بيا حد، اجرب بقى، سيبوني اجرب يعني. لا اما اس يا باشا جاي لي ان شاء الله، وهنظبط ان شاء الله، بس ما تقلقش. ام باسل اتقبض عليها، ايناس اتقبض عليها، اي حد هيضايقني بص هتلاقي ناس دخلوا خبطوا على بيته، بص وتلاقي ناس خدوه بس وخلاص. عماد تسلم كاميرا، مش عارفه ابطل الشاي ابو اللبن، مش عارفه ابطل الشاي باللبن، هو هيبطلك قريب ان شاء الله. شيل الغدد الدرقيه طبعا، النظام هينفع طبعا. صبوحه صلاح ما فاهم اي شيء، ما هو معلش احنا هنزل الترجمه دلوقتي. هشاشه العظام بتروح مع النظام، هشاشه العظام بتروح مع النظام، ايه رايك؟ والله العظيم يا جماعه والنبي حد يكتب ورايا الحاجات دي، هشاشه العظام بتروح مع النظام. شاطر مذاكر بايو كويس، مين بقى انت يا اموره؟ يا عسوله انت يا سكر، انت يا سكر يا سمر يا طلبه شقايا. والله انا مبسوط قوي النهارده، النهارده يوم السبت الحمد لله، يعني يوم ملوش اي لازمه بس انا مبسوط الصراحه. يوم السبت اللي هو الساترداي ده ملوش، عسل النحل حلو وعسل اسود حلو بالطحينه، مجموعه الفيتامينات زي سنترم ولا ليها اي لازمه، مش محتاجينها انت اصلا. انت محتاج فيتامينات ليه؟ يعني ايه؟ مين اللي قال لك انت عندك نقص فيتامينات؟ انت عندك نقص فيتامينات بتدوب في الدهون بس، الاي والدي والاي والكي بس. السي بقى اللي هو فيتامين سي طول النهار شغالين. ايه كده يا دكتور؟ ده انا بحبك عماد. اسكتي، الشاي ابو لبن والسمسم، خلاص اسئلتك خلصت. السؤال الثالث تقول يا تدخل الحمام بس، محدش ليه اسئله ثانيه بالنسبه لك، خلاص حضرتك برج الجوزاء او الاسد؟ لا والله لا بحب ده ولا بحب ده. لا جوزاء والاسد بالاخص بقى بصراحه ما بحبوش يعني، لا رجاله ولا ست قولا واحدا. الاجسام المضاده المرتفعه للغدد الدرقيه يا دكتور، لا حلو حلو، انا بحب الاجسام المضاده، بحبها قوي الاجسام المضاده. لازم تاخد كوليسترول، تاخد كوليسترول، زيت الزيتون اي نوع، زيت الزيتون بتاع طور سينا احسن زيت زيتون بتاع طور سينا. وحياة اغلى حاجه عندك تتكلم بصفة عن موضوع التوحد. لا النهارده مش طالبه معايا توحد دلوقتي، الساعه 1 بالليل نتكلم عليه، بس هو بيتحسن معايا بيتحسن. لا والله يا سلمى بص، الروقان ده الناس اشتكوا، وبعدين اللي اشتكوا لماما، انا بقى خايف حد يشتكيني لماما بصراحه. تمام؟ يعني ما قلت لهم لا والنبي وبتاع، طب انا هطلع المره الجايه مؤدب وكده، وطلعت مؤدب اهو عشان ما حدش يشتكيني لماما. خضار بشكل عام كله ممنوع، والله يعني مش حرفيا بس هو ممنوع. يعني لو جيت بجد يعني هناكل فاكهه، اكل خضار، انا ليه اكل رز وشوربه، بحب الشوربه قوي انا. كم عن الزيتونات؟ بص رزان بقى، شوف الاسئله وترجع تقول لك ما تردش عليا ليه؟ بص رزان شطوره ازاي؟ قلت لك كم عن الزيتونات؟ شوف بقى خفه الدم. تحجز ازاي في عياده اسكندريه؟ والله احنا هتحجزي مع شهد بقى، بس هو غالبا الموضوع اتاجل لحد اول 3 3 مارس 3 مارس 3 3 23. بص اليوم ده هنفجر القاعه كلها. 3 3 23. شوف بقى وانا هطلع بصوتي ده. تخيل؟ الجوزاء طيب وابن حلال. ماشي يا رنا موافق، هو ابن حلال بس مش طيب. رد على الواتساب لطفا، ما هو مش معايا حضرتك الواتساب يا ملك العزاوي، مش معايا الواتساب، مع شهد مش معايا والله. الكالبروتكتين ده اشتغاله بقى، سيبك منه ما تعملش مناظير، هينزل معانا، اعمل النظام بتاعنا 3 اسابيع وهينزل الكالبروتكتين على طول، ما تقلقش. هجيب اختي يا باشا، يا باشا تتشرف يا باشا من غير حاجه. محمد صلاح ما بتردش لي حبيبي يا صلاح، اخويا وقلبي. العسل الاسود مربى والحط عينيه، كل دول يرفعوا السكر والقيمه الغذائيه. قال ان الدكتور قال، قال الدكتور، قال الطبيب. شخصيتك قويه تبقى برج الحمل. انا حمل بس شخصيتي مش قويه على فكره. خد لك بلوك وانت ماشي عشان مش هشوفك، واحد شتمني تقريبا عمل بلوك وجري. انا لسه يشتمني ويستنى بس، فاهم؟ بس هو علم بقى مش تمام. التهاب الاعصاب والتهاب الصدر، والله العظيم الحاجات دي بتتحسن، والله بتتحسن، وحياه امي بتتحسن. هقول ايه؟ هتفتي وتقومي في شرطه؟ لا، في توحد. في والله في توحد، بس انا بقى بحل التوحد، طالما انت يعني انت بتقولي لا هنحل التوحد، والله العظيم التوحد معايا اتحل، ايه رايك بقى؟ من غير ما تخش في تفاصيل. ومش التوحد بس، على فكره ثلاث ارباع الامراض اللي عندكم ملهاش علامه استفهام عندنا خلصت من الاخر. بقول لك يا عم اللي كل اللي جه مكسور رجع مجبور، ريح ظهرك. شوربه ايه؟ شوربه لحمه، شوربه مرقه، مكعبات، انا عايز شويه ميه على شويه دهون. اي حاجه. خلاص بصوا بقى، الامعاء الدقيقه مش عقرب والله، وانا ما بحبش العقرب، ما بحبش العقرب. ينهى ينهى، قال الطبيب، قال الطبيب، قال الطبيب، لن تأكلوا الملوخية، إن الملوخية مضرة، مضرة، الملوخية مضرة. أيوة أنا حمل. مواليد 24 مارس، 24 مارس من يير. يعني احنا عندنا حاسة السمع بتتحسن ان شاء الله، مش من يير بس شوية فيرتايجو، لا كله بيتحسن. من يير طبعا بيتحسن جدا، وخلاص في ناس خفت معانا. وعلى فكرة نهاد كانت كاتبة النهاردة حاجة شبه كده. مش برج الحمل، واصح انا واثق من نفسي، ماليش دعوة ببرج الحمل. ما احنا معانا ان اصحابنا حمل، يعني حمل حمل بقى حقيقي يعني. ممكن نعمل استشاره اونلاين؟ نعمل استشاره اونلاين، احنا ما بنتحددش، نعمل نعمل. لا برج القوس ده غلس قوي، خسر كتير. اللي مش هيتابع حضرتك يا دكتور المحترم، ربنا يخليك يا حسيني والله. خضار متعب قوي، ما احنا غير مخلوقين ناكل خضار. الهبات الساخنه ورا الفول، فول وعدس. بصي تاكلي فول، تاكلي عدس، يجيلك هبات ساخنه على طول. الهوت فلاشز دي، الهوت فلاشز دي سببها الاكل. اسد اكبر قلب واطيب قلب يا عم انت. طب ليه؟ طب ليه ليه ليه سمر طلبه دماغ ايه يا سمر؟ سمر اثبت مكانك، اثبت احسن. ايه قفشتي صعبه؟ انت باجي دار المعده واي اكل بيتعبني، يبقى بتاكل معجنات يا حياه، ما تلعبيش مع المعده لا كيميكالي ولا فيزيكالي، لا تحطي صودا ولا تحط حاجات تلزق فيها، حط فيها موس هتهضمه. بس يا ست ارحميني بقى، انت بتحللي ايه دلوقتي؟ برج الحمل ايه بس؟ طب الباميه بالليمون، الله عليكي بقى الله، بس شويه بقى زغوله في البطن مفيش مشكله هتعدي. صابر واقرا، صابر اتصلوا باللوائح، والله العظيم بيروح وبيخف اقسم بالله والله. ويا جماعه شوف الفويس بتاع احمد صبري، هو كاتب كاتب انت، هو بعد 26 يوم رجليه حس بيها وحركها وبدا يمشي من غير عكاز. اللي عايز يزيد في العضلات ياكل توست كتير ورز كتير. في كشوفات في اسكندريه تاني يوم غالبا موستلي 14 مارس 21. ده حلو قوي ده. ده بقى اليوم ده يوم ولا 30 اي لازمه. تخيلي انا كل عيد ميلاد من وانا صغير يحصل فيه مشكله، يعني حتى سنه ثالثه سقطت في سنه ثالثه والمطره مطرت، كان يوم عيد ميلادي والله، وسقطنا كلنا فصلنا في الفارما السنه دي. سنه 99 بقى سنه ثانيه. الابيديميا بتتحسن طبعا يا غاده الحمد لله. دكتور تطرق لهرمون الاستروجين، هرمون الاستروجين يا جماعه بيتصنع من الكوليسترول، هرمون الاستروجين بيتصنع من الكوليسترول، فانت عندك مشكله في الفات ابزوربشن، انت ما بتقصيش الفات. ما ده انا كنت عايز احكي لكم عليه النهارده. بص الامعاء الدقيقه بتبقى عامله زي الصوابع كده، هم 6 متر طول بس هم عاملين زي الصوابع قدام بعض كده، الاكل بيتسرسب فيهم، يعني لو تخيلنا العصير ده نازل كده قدام الصوابع دي، فالصوابع دي بتقلبه بالمنظر ده. كويس؟ كويس. بتفضل تكسر رايح جاي رايح جاي، اللي كان ناقص له حته حولناه لجلوكوزا، لا ده كان دايساكرايد كسرناه وحولناه مونوساكرايدز اللي هي سكريات احاديه، لا ده كان بروتين بدانا ننتش فيه لحد ما خليناه امينو اسيدز. فتبدا الحاجات دي قدام الصوابع دي بتاعت الامعاء الدقيقه تدخل وتمتص. حلو. تاخر الدوره لا هتخف. المهم بتنزل الصباع الواحد بقى بتاع الامعاء الدقيقه بيبقى عامل بالمنظر ده كده، في شريان لونه احمر بالمنظر ده، وفي وريد ازرق، وفي في النص عصايه لونها اخضر. العصايه دي بقى بنسميها اللاكتيل. اللاكتيل دي ليمفاتيك، ليمفاتيك ده وعاء ليمفاوي، مش دم ولا مش دم في وريد او شريان، لا ده وعاء ليمفاوي. الوعاء الليمفاوي ده بقى بيمتص ايه؟ لو احنا قلنا الشريان والوريد يمتصوا جلوكوز وامينو اسيدز عشان صغننين، هما صغننين بيمتصهم الدم يروحوا منه على الكبد. لا الاجسام الكبيره بقى حضرتك الماكرو مولوكيولز والبكتيريا مثلا لما تخش ما تدخلش على الدم على طول، تتسحب على الليمفاتيك مع ايه؟ مع الفات والفاتي اسيدز والجليسرول. المايكرو مولوكيولز ما بتخشش على الدم، بتخش على الليمفاتيك. الليمفاتيكس دي بقى بتاخد الدهون اللي تم امتصاصها في صوره كايلو مايكرونز او دهون احماض دهنيه ممتصه، تاخدها وتنقلها على الدم تاني بس في وعاء ليمفاوي. الوعاء الليمفاوي ده بيعدي على الغدد الليمفاويه، والغدد دي بتدي له بقى كرات دم بيضاء من بره عشان تغسل الوعاء الليمفاوي وما يسير جنبه من الليمف، بتنقي هذا الكلام يطلع منه على الرئتين على طول. الباميه بالليمون ممنوع، يوصل للرئتين، يتم تنقيته للمره الثانيه والثالثه والرابعه جوه الرئتين قبل ما يرجع الدم في القلب تاني. حتى احنا عندنا هنا غدد ليمفاويه كبيره قوي حوالين الرئه اسمها هايلر ليمفينود، ادي واحد. رقم اتنين الدهون بتطلع على الرئتين عشان نكون منها المعامل الرئوي الريسبيراتوري سيرفاكتنت اللي بيخلي الهواء يقدر يوصل الاكسجين بتاعه للدم السيرفاكتان ده تصنيع كله فوسفولايبيدز دهون. فاول حته بتستغل الكايلوماكرونز الدهون الممتصه من الامعاء هي الرئه مش الكبد. يعني الامينو اسيدز والجلوكوز يطلع على الكبد بعد الاكل، والدهون تطلع على الرئه بعد ما تعدي على غدد الليمفاويه بالطول. ومثال الغدد الليمفاويه اللي انتوا ما تعرفوش عنها اللوز واللحميه، والغدد الليمفاويه بطول الامعاء، الغدد الليمفاويه كور اللي بتتضخم ساعات في الحوض خلاص، ويقول لك حصل له مشاكل غدد ليمفاويه وانسداد غدد ليمفاويه من اكلك، اما يجي لك سرطان امعاء ويجي يرد لك يعملك سنوات يعملها في الرئه غدد ليمفاويه ومسار ليمفاوي. ركز اكلك خلاص. تلاقي العيل من دول ياكل التوستاي البيتزا بالليل والكولا ويكح كحه ببلغم كحه ببلغم، كل ده اكلك، اكلك امعائك طلع على الليمفاتيك عاملها على الرئه على طول. انا مش شاطر في الكيمستري بس يا زهره والله، مش شاطر في كل حاجه، كيمستري وفيسيولوجي كل البيزك ساينس وال طبعا والميديسن اتسلف يعني. بس خلاص احنا فهمنا، انا فهمت الموضوع خلاص صح، اللفه لفت في دماغي صح خالص. المقصود من كلامي ان انت اكلك اللي هو مش مفهوم، يعني اللي مفهوم خلاص، جلوكوز امتص طلع في الدم، امينو اسيد او احماض امينيه امتص طلعت في الدم، لكن اللي مش مفهوم بقى حته كده زي ما يكون بكتيريايه، يقوم الجسم يغلفها ورميها في الليمفاتكس تعدي على غدد الليمفويد، الغدد الليمفويد تقضي عليها تطلع لها الليمفوسايتس الخاصه بيها تخلص عليها خلاص. ففي الحاله دي احنا اكلنا مؤثر مباشر على جهازك المناعي مباشر مباشر، صيامك مفيد لغددك الليمفاويه ولمناعتك مفيد. كل ما زود عدد ساعات صيامك اكل مع شرب، انت بتدي فرصه لجسمك ياهل نفسه. على فكره اللي بيقضي على السرطان جهاز مناعتك، اللي بيقضي على الميكروبات جهاز مناعتك، هو ده مش انا، انا من بره بالانتي بايوتيك اقدر اساعدك اهدي شويه البكتيريا لحد انت ما تقوم، لكن الصيام اساسي. امتناعك عن الممنوعات دي سموم بتقضي عليك واحده واحده. انا بشوف الاطفال اللي بياكلوا الحاجات دي بحسهم زي الزومبيز، بتسحب من دماغهم ترانسميترز، النواقل العصبيه بتقضي عليهم، وبعد كده الواد عينيه تسود ويتحول بقى. احلى دكتور يا ديدي، ميرسي ميرسي، ده نورك. ميرسي يا شيرين، معلش انا اسف اجبت حضرتك على سبب اتش دي ال، اتمنى تقل لو سريعا جسمي كله، بس اليوم مش عارفه اعمل ايه، اضغط سريعه نفخة، مش عارف اني ما اكلتش حاجة. يا جماعة لازم الجسم يطبق من وقت للتاني، طب وريحوه بقى، يعني لما جسمك يرد لك رد انت مش فاهم سببه ايه، ياكل دهون عادي تشيل من اديله فرصة يرتاح وهو يرد لك هيقول لك ايه السبب. ميرسي يا باشا احمد الباز، منور يا قلبي فرح واساسة البميع، انت اللي كنت في لايف شاهد امبارح عمر البحر المتوسط، انت اللي كنت في لايف شاهد شاهد عادل، هي شاهد، شاهد هي فين؟ هي عايزة تطلع؟ حد عايز يطلع معايا؟ نقص مستمر اتش دي ال، ادي نفسك فرصة صيام، ادي نفسك دهون زيادة شوية، زيت زيتون أو فصول زبدة مع التوست أو مع الرز، هيظبط معاك اتش دي ال، بس الصيام صيام مرضى، صيام عشان تتحسن من الممنوعات طبعا. تروح اصلا تروح. احلى سلام ليك من بورسعيد، ميرسي يا ديدي، ميرسي ميرسي. حقن الميزو ثربل اي كلام فانكوش، الميزو الميزو ايه؟ ميزو تروكسين الميزو تروكسيت، انا قصدك ميزو تروكسيت ولا ايه؟ مش فاهم ايه الميزو تروكسين ده، علاج الشوكة العظمية لو سمحت، مش عارف مش عارف مش عارف ايه علاج الشوكة العظمية، ياخد الردة ازاي؟ بعدين معلقتين ردة في اليوم بأي شكل تحبيه بقى، تحطيهم على شوية عسل موافق، تاخديهم على شوية. ميرسي يا فريد يا عدلي، ميرسي. من غير صيام هيفيد طبعا. هو ايناس، بص ايناس ظهرت، ايه ايناس يا جماعة ظهرت، خرجت من الكمينة اهي، هبعتهم لك تاني. ارجعي مكانك، ارجعي ارجعي مكانك يا استاذ. عايز اطلع طبعا النبي. تطلعي فين؟ طب ابعتي اد وانا هعمل لك. حاضر اهو، اعملي اد، ابعتي اد وانا ببعت لك انفيتيشن. وسمنة المعده سببها ايه؟ سبب انت بتاكل دقيق وبتشرب كولا وبعد كده خدت مثبطات حموضه نيكسيوم وكنترول الحاجات دي. خلاص في طريقه الاكل رده كليها. كليها مضيقه كمان. طلعني معاك يا دكتور. اطلعك معايا فين؟ تطلع معايا على لايف؟ يلا. بس انا مشكله انا عامل اد ولسه ما يعني ما اتقفلش. اقفله عشان خاطر هو معلق. اقفله وبعد تاني. رنجة شغالة، انا باكل رنجة. علاج بسوت المعدة، بطلي الممنوعات وكلي مسموحات، خدي معلقة خل بعد وجبة البروتين ودي زي الفل. حاجات السوداء، ممنوعات ومسموحات، ممدوحات. نظام الطيبات، نظام الطيبات. حد فاهم مش حافظ؟ لا انا لا فاهم ولا حافظ الحقيقة. عندك سؤال يا محمد يا صلاح؟ قول ايه السؤال بتاعك. ايوه هيمر على فضح يا عم. خليها تجيلي طيب، هاتها وتعالى والله وهتتحسن. خليها تمشي على نظام اسبوعين قبل ما تيجي خلاص وتعالى. ليش لما ضاف ليه جلوتين زياده ضرويه دكتور قال زي الغيره بتعمل مشاكل في المعده؟ لا صح. ورسومة المعده يخرب بيتك يا ابني، انت ضد الاطباء جميعا. جبنا قريش كرهنا يا عم ارحمنا بقى. يا جماعه النبي اللي مش عاجبه انا بشرب جبنا قريش اقفل لي بقى. والنبي مفيش حاجه اسمها علاج الشكر العظميه يا بابا. كل الحاجات دي هتخف ما فيهاش كلام. احنا المسيحيين ناكل ايه في الصيام؟ ما هو انا اكلي، ما هو انت الحاجه الوحيده اللي معترض معايا فيها هي الجبن المطبوخه. يعني انت بتاكل توست وزيت زيتون ورز وشوربه وخلاص. شوربه مرقه حتى مش عايز انا اكل فيه. مش عايز حيوانات، مش عايز دمرتين حيوان اصلا. مش عايز، انا ما باكلوش غير كل فين وفين بروتين حيوان. بس لما باكله بفتري فيه يعني. فانت مشكلتك هتبقى معايا فين؟ في الجبنه المطبوخه والقشطه. بس زيت الزيتون شغال معاك بتاعي وانت صايم صح. بس انا بشكركم يا جماعه. احنا هنعمل الفيديو تاني خلال كام يوم كده عن الام اس يعني. والاي ال اس، والاي ال اس. ندوة اسكندرية هنتكلم فيها عن الخطوط العريضة للنظرية، هنتكلم فيها عن الخطوط العريضة لحياتنا. هيبقى فيها فقرة تساؤلات بقى الناس اللي تسأل، وكل واحد ليه حالة خاصة هنحاول نرد على أكبر عدد ممكن. تمام؟ وبس أشوفكم بقى على خير. أنا بشكركم، أنا صنعتكم النهاردة. باركنسون يمشي على النظام بتاعي وكاية جديدة على طول بالأدوية بتاعته وهنوقفها له. خلاص بص ايه تاني؟ السردين شغال يا جماعه. السمك الثنائي القطب خلاص خفوا معانا. الباي بولر كله خف معانا والله. والسكيزوفرينيا والله العظيم، والسكيزوفرينيا والله. وخلاص حسيت الانف اتحسنت طبعا يا استاذنا. خلاص تاكل نظام حضرتي. التبول الليلي اختفى صح؟ التبول الليلي اللا ارادي اختفى اهو. اهي غدير بتقول اهي التبول اللا ارادي اختفى. خلاص انت التسلل الواحد هيخف ان شاء الله. ماشي نهى حسن تمام. وانت كمان هتروحي. نهى قال الطبيب اني ساروح وانت روحي. قال الطبيب كذا وكذا. قال الطبيب تصبحوا على خير. النهارده 14 يجب ننوي الصيام. توكلنا على الله. قال الطبيب اني اوصي بالصيام. نعم اوصي بالصيام يا نهى يا حسن. حد عايز يسأل على حاجة تانية عشان خاطر خلاص أنا ورمت. عايزة إيه يا سابين؟ عايزة إيه؟ سابين حجاب عايزة إيه؟ هرد عليك والله يا ابني. مات السكر مبهدلني والله. السكر مبهدل الناس كلها. وقفي دواء السكر والله هتتحسني. حياة ربنا سكرك مهما عالي مش هيموتك على فكرة. الإنسولين هو اللي هيخلص عليك. الإنسولين قادر يخلص عليك. وأدوية محفزات الإنسولين الدايماكرون والجلفاس ميد والميد جلف وكل شركات الإنشورنس. يعني الجلفاس ميد والتاني في شوية كام دواء كده أنا حافظهم. الجينوميت والجلفاس ميد كل الأسامي دي قاتل قاتل. الحرق بيقل مع تقدم السن؟ لا الحرق ما بيقلش، في حاجات تانية بتقل بس الحرق ما بيقلش. انت قاعدة في حديقة علي ولا حديقة على حاجة؟ يعني كده تبقى قلت لي على حاجة وبعد كده الشحن انفصل ولا ايه؟ الحرق لا يقل مع تقدم السن. قال الطبيب لا يقل مع تقدم السن يا أمير حسن، لا يقل مع تقدم السن. أشكركم عليك. شوفي بقى انت قاعدة عليك واحنا هنا، كتر خيرك، ألف سلامة عليك يا قلبي، ألف سلامة عليك يا نهى. احنا كلنا بنشكر نهى يا جماعة لأن نهى قاعدة على الليك وبتتفرج عليا، قاعدة عليك وبتفرج عليك، قاعدة عليك وبتفرج عليك. ميرسي يا نهى، أشوفكم على خير وتصبحوا على خير ودعواتكم.